جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: جزاك الله عنا خيرا وحفظك الله لنا، من المسلمين من يموت ولم يوفقه الله للنطق بالشهادتين، فما هي حاله؟ كيف يكون مسلم ولا ينطق بشهادته؟ ما في مسلم إلا بنطق بشهادته، لا يكون الإسلام إلا إذا نطق بشهادته، قبل أن ينطق بشهادتين ليس المسلم. الكافر الذي لا ينطق بشهادتين لا يكون أهل الإسلام، ومن كان مسلما فلا يكون مسلما إلا بأن ينطق بشهادتين ويأتي بمقتضى شهادته. يقول: أحسن الله إليكم، هل يقول المسلم عند موته لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يكتفي بلا إله إلا الله؟ إذا قالهما فهما متلازمتان، لكن إذا اكتفى بلا إله إلا الله، لأنه يلقن لا إله إلا الله، لقن موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والتلقين هو أن يذكر عنده الله يقول لا إله إلا الله، يعني بدل ما يقال له قل لا إله إلا الله، قد يكون فيه مشقة عليه، لكن إذا ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذا تلقين. فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا شك أن هذا هو، يعني هذا هو الذي اللسان بني عليه. وإن اكتفى بلا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله ملازمة لشهادتنا محمد، والمسلم هو ملتزم بالاثنين، وما كان مسلما إلا بهذه وبهذه، لأنه لا يكون مسلم بلا إله الله لا إله الله وحدها. الكفار اليهود النصارى لو قالوا لا إله إلا الله ويعني ولا يشهد أن محمد رسول الله ما ينفعهم. يقول: ما معنى البدعة، وهل أهل البدع يخرجون من النار أم لا؟ البدعة هي الإحداث في الدين، شيء ليس من الدين يحدث فيه ما ليس منه. البدعة هي أن يحدث في دين الله ما ليس منه، هذه هي البدعة. والبدع منها مكفر ومنها مفسق. فالبدع المكفرة هي التي يأتي بها الإنسان يعني فيها خروج عن الإسلام، وذلك بأن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويعول على غير الله من الأموات والجمادات أو الملائكة أو الجن أو غير ذلك، فهذه بدعة مكفرة، بدعة مكفرة. وكذلك وأما البدعة المفسقة هي التي تكون وسيلة إلى الشرك، وهي ليست شرك، مثل التمسح، كون الإنسان يتمسح بشيء يعني هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. وكذلك يعني كون الإنسان يأتي بشيء يتعبد الله تعالى به وهو ليس له أساس في الدين ويقول هذا عمل طيب، هذا يقال له بدعة ولا يقال له شرك. نعم. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ شروط لا إله إلا الله سبعة، جمعها بعض أهل العلم في بيت من الشعر، وهي قوله: علم يقين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. سبعة موجودة في هذا البيت من الشعر: صدق يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، فهذه سبعة هي شروط لا إله إلا الله. هل من مقتضى الشهادة شهادة أن محمد رسول الله إعفاء اللحية وتقصير الثياب؟ نحن قلنا إن مقتضى الشهادة المتابعة في كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يكون الأخذ به اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في مقتضى الشهادة، لأن قلنا مقتضى الشهادة طاعته فيما يأمر به، والرسول أمر بإعفاء اللحى، قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال أرخوها وقال وفروها. فمقتضى شهادة لا إله إلا الله في شهادتنا محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر, ولا يعبد الله إلا بما شرع, يعني لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات. فالإنسان يفعل الأفعال ويقدم على الأمور التي يقدم عليها بعدما يعرف أن السنة جاءت بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم, يرجى منكم التنبيه على بعض الألفاظ الشركية مثل الحلف بغير الله أو الحلف بسيدي عبد القادر أو أولاد فلان أو أنا متوكل عليك وعلى ربي. الحلف لا يكون إلا بالله, قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت, من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت, إن كان لابد من الحلف فليكن بالله وإلا السكوت. فلا يحلف بغير الله عز وجل, لا يحلف بغيره سبحانه وتعالى. وقد كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم وأمهاتهم, ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول وأبي وأبي, يعني يحلف بأبيه على طريقة الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون, هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم ولا بالأنداد مثل ولات والعزة اللي كان يقولون في الجاهلية. ثم قال ولا تحلفوا إلا بالله, يعني قصر الحلف على أن تكون بالله, أي باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله, يعني ليس بلازم أن يكون الحلف بلفظ الجلالة. إذا قال والله أو الحي القيوم والسميع البصير والذي نفسي بيده والذي خلق كل شيء, كل ذلك حلف بالله. الحلف لا يكون إلا بالله باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل, كان يقول وعزة الله وحياة الله وجلال الله وكبرياء الله وعظمة الله وحياة الله هكذا. لكن لا يقول إنسان وفلان وفلان والنبي والكعبة وجبريل وأبي وأمي وفلان وفلان وهكذا, لا يكون حلف بهذا, وإنما يكون بالله. ولا تحلفوا إلا بالله, وإذا حلفتم تكونوا صادقين في حلفكم, ولهذا قال وإذا ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. إذا وجد منكم الحلف على شيء مضى أو على شيء يخبر عنه فاحلفوا وأنتم صادقون, لا تحلفوا بالكذب, لا تحلفوا وأنتم كاذبون فيما تحلفون عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بالأنداد ولا بالأكذا, قال ولا تحلفوا إلا بالله, قصر الحلف على أن يكون بالله أي بأسمائه وصفاته. وإذا حلفتم فكونوا صادقين, لا تحلفوا بالكذب, تحلفون وأنتم كاذبون, احلفوا وأنتم صادقون. ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. والحلف بغير الله شرك أصغر إذا كان مجرد حلف, أما إذا اعتقد أن الحلف بالمخلوق أعظم من الحلف بالله, أو تخوف من أن يحلف بالمخلوق ولكنه من السهل عليه أن يحلف بالله, إذا قيل احلف بالله يبادر الحلف, وإذا كان احلف بفلان لا يتوقف لأنه أمر خطير. حلف بغير الله أعظم من الحلف بالله, هذا يكون كفر ويرد على الإسلام. أما إذا كان مجرد كلام, مجرد حلف يجري على اللسان, فهذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة, ولكن الذنب الذي يوصف بأنه شرك أعظم من, من, من, من, من الكبائر التي ليست من قبيل الشرك. لأن ابن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لماذا؟ لأن حلف بالله توحيد, والكذب معصية. والكذب معصية كون حلف بالله ولكن كاذب، حلف بمن يحلف به ولكنه كذب، والكذب معصية. أما إذا حلف بغير الله ولو كان صادقا فيكون أخطر ممن حلف بالله كاذبا، لأن الحلف بغير الله شرك، وصف بأنه شرك، وصف بأنه شرك، وإن كان شركا أصغر لا يخرج من الله إذا كان لم يصل إلى الصورة التي ذكرت، وهي أنه يعتقد الحلف بالمخلوق أعظم من الحلف بالله، ويستهون الحلف بالله ويستصعب الحلف بالمخلوق، هذا يكون شرك أكبر. أما إذا كان مجرد حلف ليس فيه ذلك الاعتقاد، لا سيما إذا كان جرى على لسانه، فإن هذا شرك أصغر لا يخرج من الملة. ولكن الشرك، الذنب اللي يصاب بأنه شرك أعظم من الذنب اللي لا يصاب بأنه شرك، كما قال عبد الله مسعود رضي الله عنه في أدراكه: لا نحلف بالله صادقا، لا نحلف بالله كاذبا، أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد. وبعض الناس أخذوا ألسنتهم بالحلف بالكعبة والحلف بالنبي، بعض الناس على لسانه والنبي والنبي. أنا أقول لهذا الذي وقع في هذا الأمر الذي لا يجوز، عليه أن يعود لسانه إلى أن يقول رب النبي، يبقي كلمة النبي لا يضيعها، ولكن يجعل قبلها رب، حتى يكون حلف بمن يحلف به. الذي تعود أنه يقول والنبي والنبي، يعود نفسه رب النبي ورب النبي ورب، بس يأتي بكلمة رب ويخلي الباقي على ما هو عليه، لأنه بذلك أبقى على ما هو مبقى عليه وعلى ما اعتاده، بس يأتي بالحق، يأتي بالكلمة التي تجعله توحيد ويجعله شركا وإن كان أصغر. وش الثاني فيه؟ وأما التوكل على الله، توكل على الله وعليك، ما التوكل لا يكون إلا على الله عز وجل، وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين، ما يقول توكل على الله وعليك أو ثم عليك، لأن كلمة التوكل هذه يخص بها الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قلت يعني أنا يعني أريد من الله، يعني أبغي من الله ثم منك، أو أريد من الله ثم منك، ما في بأس. أما تقول توكل على الله وعليك أو ثم عليك، التوكل على الله عز وجل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول أحسن الله إليك. وكذلك هناك كلمة أخرى: ما شاء الله شاء فلان، ما شاء الله وشئت. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل يقول ما شاء الله وشئت، قال: جعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده. فأرشده إلى أن يترك هذا الذي جعله مع الله، ولكن يأتي بكلمة التي هي إخلاص لله، فيقول ما شاء الله وحده. فلما يقول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشاء فلان، يقول ما شاء الله وحده. يقول: المشركون كانوا يقرون بأن الله رازق، أم يقرون بأنه لا رازق إلا الله؟ يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. والرازق كما هو معلوم هناك رزق يكون من الله عز وجل بدون سبب، وهناك رزق يكون بسبب، هناك رزق يكون بسبب، لكن كله من الله، لأن الذي سخر لك هذا الإنسان الذي جعل رزقك على يديه هو من الله عز وجل، كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمد الله بفضل منه. يعني معناه أن العمل ليس الإنسان يدخل به الجنة من غير تفضل من الله، بل وإن كان العمل سبب في دخول الجنة، لكن من الذي وفق للسبب؟ ومن الذي هيأ السبب؟ ومن الذي جعل الإنسان موفقا لأن يفعل الأسباب؟ الله عز وجل. ولهذا قال لا يتغمد الله برحمة المفضل، لن يدخل بعمله الجنة مكافأة معاوضة، مثل ما لو أنك اشتغلت عند إنسان وعملت العمل يعطيك أجره، الأجر هذا ما له فضل فيه، هذا مقابل عمل. لكن الإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة ودخل الجنة ما يقال أن دخول الجنة عوضا عن العمل، والله ما له فضل، لا، الفضل لله عز وجل، هو الذي تفضل عليك بأن وفقك للعمل الصالح، وتفضل فوفقك أعطاك الجزاء على العمل الصالح. فالرزق يضاف إلى الله عز وجل ويضاف إلى غيره، لكن الرزق للغير الله تعالى هو الذي ساقه، ما يكون الإنسان يستقل بالرزق عن الله عز وجل، يستقل بالرزق. يقول الله عز وجل ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، يعني زيد بن حارثة رضي الله عنه. لكن إنعام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالعتق هو من توفيق الله عز وجل له وتسخير الله عز وجل له، فإذا رجع الأمر كله إلى الله عز وجل، فالله تعالى هو الخالق وهو لا رازق إلا الله عز وجل على الحقيقة، وإن كان قد يجعل بعض المخلوقين سببا في الرزق بأن يسوق رزقا على يد إنسان، ولهذا الرزق من الله عز وجل يحصل بسبب، يعني يجعل الله بعض المخلوقين سبب ويحصل بدون ذلك، مثل إنزال المطر من السماء، الله تعالى هذا من الله عز وجل. وكون الله يسخر إنسان لك يساعدك ويعينك ويعطيك يعني شيء من المال وأنت محتاج إليه، كل ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ما يقال هذا مستقل عن الله اللي هو العبد الذي سخره الله لك، الله تعالى هو الذي جعله يعطف عليك، ولو شاء لقسى قلبه عليك ما حصل لك من شيء. يقول عندنا بعض الشيوخ، شيوخ الزوايا في بلادنا، يحفظون القرآن الكريم ويصلون بين الصلوات الخمس ويعلمون القرآن للصغار، ولكنهم يكتبون التمائم الشركية معتمدين على بعض الكتب مثل شمس المعارف، وعند نصحهم يقولون أنه مجرد سبب فقط والضار النافع هو الله تبارك وتعالى، فما حكم فعلهم وما حكم الصلاة خلفهم؟ الذي يقول أن التمائم أنها سبب غير مشروع، والأسباب منها ما هو سائق ومنها ما هو محرم، يعني أنت تحصيل الرزق أنت تبحث عنها عن سبب مشروع، ليس كل سبب يعني يكون يصل الرزق تقدم عليه، لأن من أسباب المباحة المشروعة التجارة التي على استقامة، وكذلك الكسب، يعني أفضل أحسن العمل أو أفضل العمل عمل الرجل بيده وبيع مبرور، كسب الرجل بيده والبيع المبرور الذي هو البيع والشراء، التجارة التي على استقامة وعلى بر وعلى هدى. وهناك أسباب لتحصيل الرزق الحرام، الرزق هو حرام، مثل بيع الخمر ومثل بيع الخنازير ومثل الربا ومثل السرقة، حصول المال عن طريق السرقة، هذه أسباب، فكل سبب مشروع يقدم الإنسان عليه، وكل سبب محرم لا يجوز الإنسان يقدم عليه. الإنسان بس يقول هذا سبب والله تعالى هو الذي ينفع، وتروح للساحر تقول يعني هو سبب والله تعالى هو الذي ينفع، وتروح للكاهن وتقول هو سبب والله تعالى هو الذي ينفع، وتستغيث بغير الله وتقول أنه وسيلة إلى الله وأنه ينفع، كل هذا من الباطل، كل هذا من الباطل. والتمائم محرمة، والتمائم من الشرك، ولا يجوز تعليق التمائم وإنما الذي يجوز الرقى. الرقى هي مشروعة، كل إنسان ينفذ ويقرأ قرآن، أما أن يضع تمائم يعلقها فهذا لا يجوز، ومن تعلق تميمة لا أتم الله له. وأما الرقى فهي مشروعة إذا كانت بالقرآن والذكر وسؤال الله عز وجل، وليس فيها أمور محذورة، وأنه يرقى بكلام باطل وكلام غير صحيح. فالتمائم لا يجوز فعلها، والذين يعولون على السحرة أو على المنجمين أو على الكهان والعرافين يعني وما إلى ذلك، أو يستغيثون بغير الله، أو يدعون غير الله عز وجل، أو يدعون الناس إلى أن يستغاث بغير الله، فهؤلاء لا يجوز أن يصلى وراءهم. ما حكم من يقول نحن لا نعبدهم وإنما نتخذهم وسائط وشفعاء يقربون إلى الله؟ كون الإنسان يعني لا الكفار الذين كان القرآن نزل في بيان ما هم عليه من الباطل، هم يقولون هذا، يقول ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني يقولون نحن ما نصل إلى الله إلا عن طريق أناس نجعلهم بيننا وبينه، فنحن نستغيث بهم وندعوهم ليكونوا ينفعوننا عند الله عز وجل. الباب بينك وبين الله مفتوح، بينك وبين الله مفتوح، وعليك أن تلج من هذا الباب وتسأل الله عز وجل وتحقق قول الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نعم. يقول أحسن الله إليك، ما رأيك في من يقول إن الولي الصالح يستطيع أن يخلق طفلا في رحم المرأة؟ هذا كفر بالربوبية، أقول هذا كفر بالربوبية، ما دام أن الخالق الله وحده. الكفار الذي بعث بهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل الله هو الخالق وحده، وأما هذا جعل الولي الذي يزعم أنه ولي أنه يوجد الطفل في بطن المرأة، إذن هو شريك لله، إذن هو شريك لله في الخلق، أو أنه منفرد بالخلق، وكل ذلك كفر والعياذ بالله. نعم. هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ وما معنى قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه؟ وهل يمكن أن يقال عن بدعة المولد النبوي بأنها بدعة حسنة؟ البدع الرسول قال كل بدعة ضلالة، ما قال في بدعة حسنة وبدعة سيئة أو غيره، قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار، كل بدعة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبدع المحدثة في دين الله عز وجل والتي ليست من شرع الله هي من محدثات الأمور التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذه قضية عامة، قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا لفظ عام. وأما قول هل في بدعة حسنة، ليس في الإسلام بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء في بعض الأحاديث من قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها، ليس المقصود بذلك أنه يحدث شرع ما أنزله الله عز وجل. هذا الحديث في صحيح مسلم، ولكن معناه القدوة الحسنة في الخير أو في الشر، والحديث له سبب، يتضح من سببه الذي جاء بعده وجاء بسببه أن المقصود به القدوة الحسنة وليس الإحداث في الدين ما لم يأذن به الله ولم يكن من شرع الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه ناس تظهر عليهم الفاقة والفقر، وجوههم شاحبة وثيابهم بالية، والرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم تأثر صلى الله عليه وسلم وراح يدخل في بيوته يبحث عن شيء يعطيه إياه ما وجد شيء، فدع الناس وحثهم على الصدقة، فجاء رجل معه صرة كبيرة يعجز عن حملها فوضعها، الناس تابعوه، عند ذلك فقال من سن في الإسلام سنة الحسن. إذن هذا هو السبب، ما هو معنى يقول من أحدث أملا في الإسلام فردهم ويقول في بدعة يكون هناك بدعة سنة بدعة حسنة وهو يقول كل بدعة ضلالة. إذن هذا الذي سن سنة حسنة وسنة سيئة يعني معناه أنه سبق غيره إلى أمر حسن توبع عليه، وهذا سبق غيره إلى أمر سيء توبع عليه، فالذي يتابع على الخير هو في خير، والذي يتابع على الشر هو في شر، والذي يتابع على الشر هو في شر. فإن ليس هناك في الإسلام بدعة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة. أما قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هي، فليس المقصود بذلك أن عمر أحدث بدعة لا وجود لها في الشرع، ولو حصل منه أن أحدث شيئا فإنه داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، مثل ما أن الأذان الأول يوم الجمعة الذي أتى به عثمان وهو من الخلفاء الراشدين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، لو كان كذلك لكان من هذا القبيل، لكان من هذا القبيل، ولكن هذا الذي جاء قال عن عمر نعمة البدعة هي عمر رضي الله عنه ما أحدثها وهي ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل صلاة الليل بالجماعة في رمضان، فإنه جاء في الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وصلى، وجاء الناس وصلوا بصلاته، ومن بكرة زادوا، وبعدين يوم الثالث لما تعلم الناس امتلأ المسجد، فالرسول بقي في بيته ولم يخرج لهم، لم يخرج لهم. ثم قال أن إني علمت مكانكم، وإنما منعني من الخروج خشية أن يفترض عليكم قيام الليل، خشية أن يفرض، يعني الزمن زمن تشريع. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك وبين سبب الترك وهو أنه خشية الفرض. لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، ما في مجال لأن ينزل فرض. أما الاستحباب والمشروعية والسنة حصلت بفعله صلى الله عليه وسلم الذي تأخر عنه وتركه خشية الفرض. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه مدة خلافة سنتين، وكان مشغول بقتال المرتدين وإرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه لما تولى أظهر هذه السنة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه ترك خشية الفرض، والذي كان يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى، لأن الفرض انتهى، ما في نزول وحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكونه سنة سنها رسول الله عليه السلام عرف من فعله وأخبر بأنه ترك خشية الفرض. إذن الذي يخشاه الرسول صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه أحيا أو أظهر هذا الشيء الذي كان غير موجود في زمن أبي بكر رضي الله عنه، ولكنه موجود في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه هو الذي فعله بأصحابه ولكنه ترك خشية أن يفرض. إذن عمر رضي الله عنه لم يأتي ببدعة، وإنما أتى بسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها الصحابة معه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الاستمرار عليها خشية الفرض على الناس، وهو كما وصفه الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وهذا من رأفته ورحمته بأمته، لأنه ترك صلاة الليل بهم جماعة لما صاروا اجتمعوا خشي أن ينزل في ذلك وحي يفرضها عليهم فيكون في ذلك مشقة. والله تعالى يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هل يمكن أن تعتبر المولد النبوي بدعة حسنة؟ المولد النبوي معلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل بمولده ولا دعا الناس إلى الاحتفال بمولده، والخلفاء الراشدون من بعده ما فعلوا ذلك، وهم أشد الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أحرص الناس على كل خير وأسبق الناس إلى كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه. ثم القرون الثلاثة 300 سنة كاملة ما وجد فيها شيء قاله المولد، ولا وجد فيها عمل المولد، ولا وجد فيها احياء المولد. 300 سنة كاملة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون المفضلة ما وجد فيها الموالد. متى وجدت الموالد؟ في القرن الرابع الهجري أول ما وجدت، قبل ذلك في عالم الأموات ما توجد، ميتة البدع، هذه بدع الموالد لا توجد. في 300 سنة كاملة ماضية لا وجود لها، وما أحد فعلها، لا الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، ولا الخلفاء الراشدين، ولا خلافة الأمية، ولا يعني مدة كبيرة من خلافة بن العباس. 300 سنة كاملة كلها لا وجود لهذا فيها. متى ولدت؟ ولدت في القرن. قلت إن الموالد هذه إنما أحدثت في القرن الرابع الهجري، وأما في القرون الثلاثة الأول لا ذكر لها عندهم، ولا توجد في الكتب المؤلفة، ليس لها ذكر في الكتب المؤلفة في 300 الأولى، وإنما لها ذكر بعد 100 الرابعة بعدما أحدثت وبدأت من ذلك الوقت جاء لها ذكر وكلام فيها، أما قبل ذلك لا وجود لها. فالكتب المؤلفة في القرون الثلاثة الأول ما فيها ذكر، الصحابة ما لهم فيها كلام، ما عندهم كلام فيها، ما جاء لهم جاء لها ذكر في كلامهم. هذه الموالد، وكذلك التابعون وأتباع التابعين، وإنما هي ابتدأت وولدت في القرن الرابع الهجري، والذين أحدثوها العبيديون الذين حكموا مصر، فهؤلاء هم الذين أحدثوها. وقد ذكر المقريزي في كتاب الخطط والآثار في تاريخ مصر أنهم يعني 6 موالد، يعني أتوا ب6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة، ومولد علي، ومولد الحسن، ومولد الحسين، والسادس مولد الحاكم الموجود من حكامهم. هذه 6 موالد هي أول ما أحدث الموالد، وكان ذلك في القرن الرابع الهجري. ثم أيضا إيش المستند في إحداثها؟ تقليد النصارى، يعني تقليد النصارى، النصارى يحتفلون بميلاد عيسى ونحن ما نحتفل، هذا هو الأساس وهذا هو الدليل، الدليل تقليد النصارى، ليس هناك أساس يبنى عليه، بل هي من المحدثات التي أحدثت. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بالموالد، ولا تكون بالاتيان بالأمور اللي ما لها أساس في الدين، تكون باتباعه ومحبته محبة فوق النفس والماء والوالد والولد والناس أجمعين، وتكون باتباعه والسير على منهاجه ومحبة شريعته والعمل بشريعته والدعوة إليها. هذه المحبة الصادقة للرسول صلى الله عليه وسلم ما تكون بالموارد والأشياء التي أحدثت في الدين وليس لها أساس، وليس لها أساس من الدين. نعم. يقول السائل: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات؟ عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات أنهم يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وينفون عن الله كل ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الإثبات مبني على أساس، وهو على ما يليق بالله من غير مشابهة للخلق ومن غير تعطيل وتحريف، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية الكريمة تبين عقيدة السنة والجماعة في صفات الله عز وجل وأسمائه، فهم يثبتون وينزهون، يثبتون وينزهون، يثبتون في قوله هو السميع البصير، وينزهون في ليس كمثله شيء، فهم مثبتة منزهة، مثبتة يستدلون بقوله هو السميع البصير، ومنزهة ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، لا يشبهه شيء من خلقه سبحانه وتعالى في صفاته، بل صفاته تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم، ولا يشبه المخلوق الخالق في صفاته، ولا يشبه الخالق المخلوق في صفاته، بل صفات الله تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. إذن هذه الآية الكريمة فيها بيان عقيدة السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، الإثبات مع التنزيه، وهذا بخلاف المعطلة والمشبهة. المشبهة أثبتوا وشبهوا، أثبتوا وشبهوا ما نزهوا، قالوا سمع كأسماعنا وبصر كأبصارنا ويد كأيدينا وجه كوجوهنا وهكذا، كل ما يضاف الله عز وجل شبه الله تعالى بالمخلوقين، فهم مثبتة مشبهة. يقابلهم المعطلة الذين تخيلوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، وأنه لا يكون إثبات إلا مع تشبيه، ففروا من الإثبات خشية التشبيه، وصاروا إلى التعطيل بزعمهم أن في ذلك تنزيه لله من التشبيه، والنتيجة هي أن هذا نفي لله عز وجل ونفي لوجوده، فإذا قيل ليس بسميع ولا بصير ولا كذا ولا كذا إذن لا وجود له، لا وجود له، ولكن الحق هو ما عليه السنة والجماعة من الإثبات والتنزيه، فهم بإثباتهم يخالفون المعطلة النفاة، وبتنزيههم يخالفون المشبهة الذين شبهوا الله تعالى بخلقه، فهم مثبتة غير مشبهة بل منزهة، وكونهم مثبتة غير معطلة، فهم خالفوا المعطلة بكونهم مثبتة، وخالفوا المشبهة بكونهم منزهة. المشبهة عندهم إثبات وتشبيه، والمعطلة عندهم نفي وتنزيه، وأهل السنة جمعوا بين الحسنيين وتخلوا من الإساءتين، الحسنيين الإثبات والتنزيه، الإثبات والتنزيه هذه الحسنيان، فلم يكونوا مشبهة ولم يكونوا معطلة، وإنما هم مثبتة منزهة، كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل يشرع الدعاء عند شرب ماء زمزم في كل وقت ومكان، أو لا يكون ذلك إلا في حج أو عمرة؟ في كل وقت وفي كل حين، إذا شرب الإنسان زمزم ماء زمزم فماء زمزم لما شربه ويدعو في أي وقت وفي أي حين، وسواء في زمزم أو في طرف الدنيا إذا كان أخذه معه وشربه ناس في بلاده فهم يدعون عندما يشربون ماء زمزم. هل صحيح أن طعام المدينة إذا أخرج إلى بلاد أخرى لا تنطبق عليه البركة كما يحصل ذلك في التمر؟ معلوم أن البركة المدينة مباركة، المدينة مباركة وفيها بركة، يعني في صاعها ومدها وفي يعني طعامها، وأما كونه إذا خرج يعني تنزع منه البركة وأنه ما يكون في بركة ما في شيء يدل على هذا. يقول: قدمت من بلاد المغرب إلى المدينة للزيارة ثم الحج ونويت الإفراد فكيف أصنع؟ قدمت من بلاد المغرب إلى المدينة للزيارة ثم الحج ونويت الإفراد فكيف أصنع؟ الأولى لك أن تتمتع فتكون معتمرا أولا ثم حاجا بعد ذلك، وإن صرت إلى الإفراد فلك ذلك، لكنك تركت الأفضل. والذي يعمله المفرد أنه يحرم من الميقات، ميقات المدينة بالحج، ثم يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، وإذا جاء يوم العيد يرمي الجمرة، يحلق رأسه ويتحلل، ويبقى على طواف الإفاضة والسعي إذا كان ما سعى مع طواف القدوم. نعم. كيف يحصل للإنسان الخشوع في المناسك مع كثرة الزحام؟ كون الإنسان يقبل على الله ويراقب الله ويعلم أن الله مطلع عليه، وأنه في عبادة عظيمة، إذا استذكر هذه المعاني فإن هذا هو الذي يجلب له الخشوع ويجلب له السكينة. وأما الإنسان إذا كان لاهيا غافلا فإنه لا يحصل له ذلك. يقول: بحكة في جسمي، فهل علي شيء إذا سقط من رأسي شيء من الشعر وأنا محرم بسبب الحكة؟ ليس عليك شيء، لو حكيت رأسك لحاجة وسقط منه شيء ليس عليك شيء. كيف يكون تقصير المرأة من شعرها في حجها أو عمرتها؟ تأخذ أطراف شعرها، وإذا كان يعني ظفائر تأخذ من طرف كل ظفيرة مقدار أنولة لطرف الأصبع، كل ظفيرة من شعرها مجموع بعضها إلى بعض تأخذ منها مثل طرف الأصبع، وبهذا يكون تقصيرها وتحللها. هذا طلب ورجاء من فضيلتكم بأن تستسقوا الله بمناسبة وجود ضيوف الرحمن، والله لا يرد ضيوفه. الاستسقاء هو طلب السقيا من الله عز وجل، وذلك بطلب الغيث منه سبحانه وتعالى. وقضية كونه لا يرد ضيوفه هذا علمه عند الله عز وجل، لأن الرزق بيد الله، وهو المعطي المانع، وهو النافع الضار سبحانه وتعالى. والله عز وجل يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، ولكن كونه يقال أنه لا يرد ضيوفه هذا علمه عند الله عز وجل، وهو الذي بيده الخير، وهو الذي بيده النفع والضر. ونحن نسأل الله عز وجل فنقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. يقول: أنا من مصر وأعمل في خدمة الحجاج 3 أشهر في المدينة، وأديت العمرة يقول في الأشهر الحرم كذا قال، ورجعت إلى المدينة، فهل يجوز لي أن أحج بالإفراد؟ إذا كنت جئت في أشهر الحج من مصر وذهبت إلى مكة واعتمرت وطفت وسعيت وجئت المدينة، وهذا في أشهر الحج، يعني في شوال أو ذي القعدة أو العشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، لأنها شوال وذي القعدة وعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج. فالإنسان إذا أحرم بها جاء من بلده محرما بعمرة ثم طاف وسعى وقصر وتحلل ثم جاء المدينة فهو متمتع، لأن سفرة الحج واحدة، لأنه جاء مسافرا للحج وأتى بعمرة ثم يحج، فهو يعتبر متمتع، وليس بإمكانه أن يفرد إلا إذا كان جاء في رمضان، فهذه العمرة لا علاقة لها في الحج، لا علاقة لها في الحج. نعم. يقول: إذا اشترطت عند إحرامي من الميقات، فهل يجوز لي أن أتحلل مرتين إذا حبسني حابس ثم حابس آخر؟ الإنسان السائل يعني يبدو من سؤاله أنه سيذهب بدون ترخيص. والذي ينبغي الإنسان أن يقوم بتنفيذ التعليمات التي فيها مصلحة الحجاج وأن يترك الفرصة لغيره وأن لا يكون سببا في زحمة الحجاج. لأن يعني بعض الناس لا سيما المقيمين والوافدين هنا يقول أنا بقائي في المملكة مؤقت فأنا أحب أن أحج كل سنة لأن هذه فرصة إذا كنت في بلدي ما يتيسر لي أنني آتي. الإنسان إذا حج بحمد الله وتيسر له ذلك فإنه يلتزم بالأنظمة والتعليمات التي فيها مصلحة الحجاج. والإنسان إذا اشترط عند أحرامه بأن محلي حيث حبستني فإنه يتحلل يعني إذا منع وليس عليه شيء. لكن ما يكون إذا رجع وأحرم إذا رجع وأحرم من المدينة مرة ثانية يقال مثل ما يقال في المرة الأولى. أما كونه يحرم بعد ذلك فهذا إحرام بعد الميقات إحرام بعد الميقات. ولكن الذي أقوله للسائل ولغير السائل أن الإنسان الذي يسر الله له أن يحج لا يشغل نفسه في مزاحمة الحجاج وكثرة الترداد أو الحج الذي يترتب عليه الإضرار بالحجاج يدع الفرصة لغيره. نعم. يقول تسبيح المسافر إذا انخفض وتكبيره إذا علا هل يكون ذلك على طول ذلك المنخفض والمرتفع أو يفعل ذلك عند بدايته ثم يتوقف؟ لا هو يعني ما هو معنى أنه يكرر أو يكرر ذلك يكرر ذلك وإذا انخفض يكرر ذلك حتى يكون في المكان السهل. إذا كان في المكان السهل يعني انتهى من الانخفاض. نعم. يسأل عن صحة حديث إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا النساء فإذا أمسيتم قبل أن تطوفوا هذا البيت صرتم كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة فهل هذا صحيح وهل يلزم؟ هذا حديث صححه بعض العلم وبعضهم تكلم فيه ولكن كما هو معلوم الإنسان إذا حصل منه التحلل الأول فإنه يكون قد تحلل بذلك وأما كونه يلزمه أنه يعود إلى ما كان عليه من قبل ويحرم عليه أشياء كانت أبيحت له فهذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث الذي صححه بعض العلم. وأكثر أهل العلم على أن الحديث يعني أنه متكلم فيه وأن الإنسان إذا حصل منه التحلل يبقى على تحلله. نعم. هل يجوز صيام الثلاثة أيام بعد أيام التشريق؟ ثلاثة الأيام تكون قبل العيد تكون قبل العيد قبل وينبغي أن تكون قبل يوم عرفة في السادس والسابع والثامن قريبا من الحج. وإن لم يفعل فيمكن يفعلها في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في أيام وقت الحج وفي أيام الحج ولا يؤخرها عن هذه عن أيام التشريق لا يؤخرها لأن أيام التشريق لا يجوز صومها وإنما رخص فيها لمن لم يجد الهدي. نعم. يقول شيخنا حفظك الله أنا طالب علم نويت أن أحج متمتعا بإذن الله ولدي مبلغ من المال يبلغني الحج ويبقى منه شيء أحتاجه في دفع الإيجار وغيره في الأيام القادمة فهل يجوز لي الانتقال من الهدي إلى الصيام مع العلم بأنه لا يوجد لدي مصدر رزق محدد؟ يقول أنا طالب علم نويت أن أحج متمتعا بإذن الله ولدي مبلغ من المال يبلغني الحج ويبقى منه شيء أحتاجه في دفع الإيجار وغيره في الأيام القادمة فهل يجوز لي الانتقال من الهدي إلى الصيام؟ ما دام عندك مبلغ للهدي ويؤدي تقوم بالحج ويؤدي الهدي أما الرزق في المستقبل وكونك تبقي على شيء تأكل منه في المستقبل فهذا رزق عند الله عز وجل والله تعالى هو الذي يأتي بالرزق، لكنك أنت الآن واجد وقادر على الهدي فاعمل الهدي ولا تعدل إلى الصيام. يقول: هل أعتمر عن جدتي وأنا أعلم بأنها لم تكن تصلي؟ إذا كانت تركت الصلاة وليست من المصلين فلا تعتمر عنها. ويقول هذا: هل يجوز الحج والاعتمار عن والدة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والدة الرسول صلى الله عليه وسلم ماتت على الكفر، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه قال: استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. ونزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. فالإنسان يشغل نفسه بالتقرب الله عز وجل عن نفسه، وأما غيره من الناس المتقدمين أو المتأخرين لا يشغل نفسه إلا إذا كان هناك قريب، يعني عن أبيه أو عن أمه أو عن أخته وأراد أن يحج عنهم له ذلك. بل حتى الحج عن رسول صلى الله عليه وسلم، الحج عن رسول صلى الله عليه وسلم، تقول: هذا حج عن رسول. أنت بحاجة إلى أنك تستفيد، وإذا حججت عن نفسك الله تعالى يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما أعطاك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا الحق والهدى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أثم مثل أثم من تبعه من غير أن ينقص من آثامهم شيئا. فأنت إذا أردت أن يصل للرسول صلى الله عليه وسلم بسببك شيء فأنت أكثر من التقرب الله عز وجل طبقا لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الله يعطي نبيه مثل ما أعطاك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم له أجور أعماله وله مثل أجور أمته كلها من أولها إلى آخرها، لأنه هو الذي دلهم على الخير والهدى، فله مثل أجورهم صلى الله عليه وسلم. أما كونك تحج لأم الرسول وهي ماتت على الشرك، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه استأذن الله عز وجل أن يزورها فأذن له، واستأذن أن يستغفر لها فلم يأذن له، ونزل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.